السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد يا سبوح يا قدوس. اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى ده اللقاء الثاني مع اسم الله المحسن. اسم الله المحسن، يعني في اسمين من غيرهم انت أصلا الحياة دي لا تطاق، ولا إنسان يقدر يعيش في الدنيا دي. الاسمين دول سيدنا يوسف جابهم في آخر أو الآية اللي قبل الأخيرة في سورة يوسف، حينما قال وقد أحسن بي إذ المحسن إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. المحسن واللطيف، من غير الاسمين دول الحياة لا تطاق، ولا إنسان يقدر يعيش أصلا. من غير اسم الله المحسن الحياة مليانة إساءات، مليانة حاجات تسيئك، مليانة حاجات الحياة مش حلوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حليها من عندك يا رب، حسنها يا رب، خلي فيها حسن يا رب، لأنها مليانة قبح ومليانة شقة ومليانة مشاكل ومليانة سوء ومليانة، فحليها من عندك يا رب. وقد أحسن بي إن ربنا سبحانه وتعالى لا يسيء لك أبدا، إن ما بيجيش من عند ربنا غير الخير كله سبحانه وتعالى. طيب واللطيف بقى، اللطيف ده يقولك الجو لطيف. يعني إيه الجو لطيف؟ أما تبقى ما انتش حاسس بالبرد ولا بالحر ولا بالرطوبة ولا بال، يقولك لطيف لطف، أنت تحت رجليك براكين متفجرة، ربنا خلى منك وبينها حاجة اسمها القشرة الأرضية ما بيطلعش منها غير الأزهار والنباتات والفواكه الملونة. أنت لو شفت اللي تحت القشر ده أنت تترعب. ربنا لطيف، أنت بره الكرة الأرضية ديت فيلم رعب، فيلم رعب يعني أشد من أي رعب ممكن تتخيله في حياتك، ولكن ربنا بتعامل معك بالكرة الأرضية ماشية بسرعة. المفروض أصلا أن أنت لو فهمت سرعة الكرة الأرضية، الأرض بتمشي 3 سرعات في لحظة واحدة، أقل سرعة فيهم أسرع من طلقة الرصاصة. طب أنت قاعد مستقر إزاي وسكن إزاي والدنيا اللطيف؟ من غير اللطيف الدنيا دي كانت تبقى مرار في مرار. فسيدنا يوسف جاب الاسمين اللي من غيرهم أنت ما تقدرش تعيش أصلا، ولا الحياة دي تبقى حلوة. فاسم الله المحسن، اسم الله المحسن اشتق منه واتبنى عليه أعظم سبب للسعادة في الحياة كله، وهو إيه؟ أسماء الله حسنى. أسماء الله الحسنى، والحسنى مؤنث أحسن، أحسن حاجة، أحسن رحمة، أحسن رأفة، أحسن بر، أحسن إحسان، أحسن شيء. الحاجة اللي هتخلي حياتك فيها حسن هي أسماء الله الحسنى. حياتك صعبة من غير أسماء الله الحسنى. فيش سبب للسعادة على وجه الأرض غير أسماء الله الحسنى ومعرفة الله وحظ كل إنسان من السعادة ومن الفرحة ومن السرور ومن الانشراح ومن الأمل ومن السكينة، ومن ان فعلا يبقى صدره ده ربيع، يبقى صدره ده جنة، على قد اتصالك بالله سبحانه وتعالى وعلى قد معرفتك باسماء الله الحسنى. اسم الله المحسن، نحن غرقى في بحر احسان الله، غرقى. اسم الله المحسن اسم بيرفع العمى عنك، لان الانسان طول ما هو شايف، طول ما حجاب الاسباب حاجب بصرته وبصره عن رؤية قدرة الله ورؤية فانظر إلى آثار رحمة الله. الإنسان ما هو شايف إحسان ربنا به بسبب شهوده للأسباب، فلما أنت يعني الحجاب ده بيرفع بترى إحسان الله، وإزاي أن أنت غريق في بحار إحسان الله. هنتكلم عن سريعا كده 8 حاجات في اسم الله المحسن. يعني إيه ربنا المحسن سبحانه وتعالى؟ 1 أحسن فيك، 2 أحسن بك، 3 أحسن إليك، 4 أحسن عليك، 5 أحسن معك، 6 أحسن في معاملتك، 7 أحسن في تدبيرك، 5 أحسن في القدر وفي تقدير أمرك. يبقى دي 8 معاني الاسم الله المحسن، ويعني ده حاجة لا تحدي. الحاجة الأولانية أحسن في معاملتك. ربنا ما بيعاملكش بالمثل، وربنا لو كان بيعاملك بالمثل كانت بقت مصيبة. ربنا بيختار لك أحسن ما بتختار لنفسك. ربنا بيعمل لك أحسن من اللي أنت لو توليت أمرك تعمله لنفسك. يا أخي ده لو بشر مخلوق، رحت الواحد أمهر طباخ أنت ما تقدرش تطبخ زيه. أنت لو رحت لحد يصلح لك حاجة باظت عندك أنت ما تعرفش تصلحها زيه. الله سبحانه وتعالى بيصلح حياتك أحسن ما أنت لو قعدت تخطط وتفكر هتصلح فيها اي شيء. الله سبحانه وتعالى بيعاملك بالاحسن مش بيعاملك بالمثل. ربنا بيديك احسن من اللي انت تستحقه. انت بترمي بذرة تفاحة ما بيطلعلكش تفاحة، بيطلعلك شجرة فيها الف تفاحة. ربنا بيعاملك احسن من معاملتك ليه. من تقرب اليه شبرا تقربت منه ذراعا. ربنا بيعاملك احسن من ظنك فيه. حتى ظن الصالحين في الله لما بيجي الفرج بيبقوا مبهورين. الذي اذا اعطى ادهش واذا حسب فتش. لما بيعطي بيدي، زي ان زكريا داخل على مريم بيقول يا مريم انى لك هذا، ازاي ده نبي من انبياء الله. نبي اذا اعطى ادهش، حتى الانبياء يندهشوا بعطاء الله. سيدنا يعقوب عليه الصلاه والسلام، سيدنا يعقوب راح منه ولاده وعمي وبيقول برضو فتحسسوا من يوسف واخيه انه ولا تيأسوا من روح الله. وعنده حسن ظن في الله. لما ربنا اداله ايه بقى؟ ارتد بصيرة في لحظة، رفع ابويه على العرش، ابنه بقى ملك في مصر، وزير مالية مصر، اولاده اللي كان يعني بيبكي بسببهم كلهم بقوا انبياء. ربنا اداله النبوة في ذريته، اداله الملك في ذريته، وشفاه من امراضه. ربنا لما بيدي فوق ما تتخيل وفوق ما تتصور. فربنا سبحانه وتعالى ما بيعاملكش بالمثل. ربنا بيديك احسن حتى من اللي انت بتعمله لنفسك سبحانه وتعالى. وكل واحسان الله احسان متزايد، يعني احسان ما بتوقفش. وانت جنين ربنا مديلك باب رحمه اللي هو الحبل السري، خرجت مديلك بابين رحمه اللي هم ثدياي الام، مت مديلك 8 ابواب رحمه اللي هم ابواب الجنه الثمانيه. فاحسان الله بيتزايد. فما تخافش من الموت، لان الموت ده لقاء الله المحسن سبحانه وتعالى. انت كنت خايف تخرج للحياه وبتبكي وانت جنين، لان متهيألك ان احسن وضع هو الوضع اللي انت فيه في رحم الام. خرجت الدنيا لقيت الدنيا احسن، فانت متهيألك ان القبر ده ضيق. انت لو نزلت القبر في رحمه واحسان الله هتلاقي القبر احسن، او الدار الاخره احسن من اي دنيا. فما تخافش طول ما انت مع المحسن، ما تخافش طول ما المحسن صاحبك، لان ما فيش وضع احسن ولا الاخره خير لك من الاولى. يا رب ده انا متنغنغ، يا رب ده انا عايش في افراح، يا رب ده انا شغال في الدعوه وبقوم الليل ووسط صحبه صالحه وبقول كلمه الحق وفتحت عليا في الصيام وفي القيام. هو في اللي احسن من كده كمان؟ ده لسه ده اللي جاي احسن. عشان كده اسم الله المحسن بيعلمك ان اللي جاي احسن دايما. الناس اللي كمدها الخوف والرعب والقلق والتوتر، هو هيحصل مشاكل، هتقفل، هيروح مصدر دخلي، هيجيلي امراض عضال، فاسم الله المحسن ربنا بيقولك اللي جاي احسن. ما تقلقش وانت مع الله المحسن سبحانه وتعالى. يبقى ده المعنى الاولاني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى احسن في معاملتك. المعنى التاني ربنا احسن فيك. يعني ايه احسن فيك؟ انت تجلي من تجليات اسم الله المحسن. تجلي ودنك دي تجلي من تجليات اسم الله المحسن. هو ربنا اداك ودنين عشان يبقى المنظر متناسق، ده كل ده ماشي. انت من غير، انت لو كان ربنا اداك ودن واحده كنت سمعت 100% زي عين واحده هتشوف كويس جدا. ولكن الودنين عشان تعرف مصادر الاصوات جايه منين. فربنا فده احسان من احسان الله بك. يعني ايه من احسان الله بك؟ الاحسان ضد الاساءه. الاساءه يعني الحاجه اللي تسيئك. المحسن يعني اللي حماك من اوضاع كنت هتساء فيها. يعني الحياه كانت هتبقى صعبه قوي من غير اسم الله المحسن. يعني ربنا سبحانه وتعالى اداك الكبد بتاعك ده، لو كان اصغر من كده كنت عشان تروح الحمام كده الساعه 2 بالليل تصحى تروح الحمام كنت تاخد لك ربع ساعه فيها، لان توليد الطاقه في جسمك اصلا كان هيبقى ضعيف. لو ال 100 مليار اتصال ما بين خلايا مخك دول كانوا اقل من كده كنت تقعد نص ساعه عشان تحسب 2 في 3. حياتك هتبقى بطيئه، حياتك هتبقى خنيقه. لو كان ربنا ما خلقش الانزيمات في جسمك، الانزيم ده كائن بيعمل العمليه 1,000,000 مرة في الثانيه الواحده. 1,000,000 اعلى كائن تخصصي على وجه الارض، اعلى واحد بروفيشنال متخصص محترف في عمليه واحده من ساعه ما بيتولد لحد ما بيموت ما بيعملش غيرها. فبيعملها 1,000,000 عمليه في الثانيه الواحده. الانزيم ده من غيره حته اللحمه تاخد 50 سنة عشان تتهضم في معدتك. الانزيم ده لو كان مفيش انزيمات في خلايا المخ كان تخيل كل عمليه سمع وبصر خدت لها ايام واسابيع عما تمت. مش 30 مركز بصر بيشتغلوا في نفس اللحظة عشان تحلل الصورة اللي حواليك وتشوف 700,000 درجة لونية قدامك، ويبقى الميجا بيكسلز بتاعت عينيك أعلى من أعلى كاميرات موجودة في التاريخ، ولا يتخيل إنسان إنه يجيبها أصلا. وإنت قاعد وفي لحظة مفيش زوم بتعمله عشان تنقل من البعيد للقريب. إنت من غير الإنزيمات كان ده مستحيل إنه يتعمل أصلا، من غير إنزيمات المخ مستحيل، من غير الإنزيمات اللي في جسمك كله. إنت 125 مليون خلية بتموت في جسمك كل ثانية وبتتجدد تاني، 500,000 خلية في بقك كل ثانية بتموت وبتتجدد تاني، يعني انت كل 6 شهور بني ادم غير البني ادم اصلا. مفيش فيك غير الخلايا العصبية بس هي اللي ما بتتجددش، فانت كل 6 شهور عشان يفضل جسمك نشيط ويفضل جسمك شباب على طول. الانتاج المذهل بتاع الكروماتين بتاع الخلايا ده ازاي؟ يعني ازاي حتة الكروماتين اللي جوه الخلايا ده قاعد ينتجك كل 3 شهور وكل ازاي؟ يعني ده مفيش مصنع على وجه الارض بينتج 10,000 نوع منتج في نفس الثانية. انت خلايا جسمك بتنتج 10,000 نوع بروتينات في نفس الثانية، مفيش مكنة في العالم بتنتج 10,000 منتج وهي نفس المكنة. الله سبحانه وتعالى قادر، فمن غير الانزيمات دي انت كنت تبقى بطيء، والحياة بطيئة، والتفكير بطيء، وكل حاجة في حياتك بطيئة. انت ربنا سبحانه وتعالى احسن فيك، احسن فيك. انت ما انتش متخيل لولا احسان الله كانت حياتك هتبقى صعبه زي، واحسن احسن احسن في الكون من حولك. واحد من الملحدين عامل كتاب اسمه فقط 6 أرقام، بيقول ده من اكبر علماء الفيزياء في العالم، يعني بيقول ان الكون ده حاجة مذهلة. هو مش مؤمن بوجود الله، يعني عشان تعرف ان الدلائل لوحدها، ولقد انزلنا اليك ايات مبينات وايه ومثلا من، لا انا عايز الايه اللي هي في النهايه، لقد انزلنا اليكم ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يبقى مش قصه الايات المبينات يبقى معناها انت هديت، ده الايات حاجه والهدايه حاجه، ان ربنا ينزل لك الايه حاجه وان ربنا يهديك بالايه دي شيء تاني. فاوعى تفتكر. فالراجل ده بيتكلم فبيقول لك انت لو دخلت اوضه التحكم في الكون ولقيت زراير كل زرار بيتحكم في ظاهره كونيه، الكون كله يتدمر من غيرها. زرار بيتحكم في ثابت الجاذبيه، زرار بيتحكم في ثابت القوه الكهرومغناطيسيه، زرار بيتحكم في زراير بقى، بيقول لك كميه زرار مهوله، كل زرار فيهم متظبط مظبوط ومتولف على درجه بيقول لو زادت حاجة على مليار او قلت حاجة على 100 مليار الكون ده كله يتدمر من اوله لاخره. فبيقولك نسبة، يعني بيقولك نسبة ان الانسان يعيش على الارض هادي كده وشوية ازهار طالعة والهواء النسيم جميل النهاردة والسحاب الحلو ده وقاعدين على ضفاف النير وناس واخدة مركب وماشية، المنظر ده يطلع على اصلا. بيقولك المنظر ده عشان يحصل في الكون المرعب ده، عشان يحصل في الكون ده بالظبط بالظبط بالظبط علميا نسبة احتماله زي احتمال بني ادم جبناه وكتفناه وقمنا جايبين 100 سنايبر 100 قناص، كل واحد معاه رشاش معاه الاف الطلقات، والميت قناص كلهم صوبوا الرشاشات عليه وكلهم فتحوا رشاشاتهم عليه وانهمرت آلاف مؤلفة من الطلقات القاتلة في دماغه وفي قلبه. قال وفي النهاية ولا طلقة واحدة جت فيه. قال لك نسبة ان يبقى فيه بني آدم على الأرض عايش الحياة الرهيبة وسط المية والهواء والسحاب والجمال وال20 مليون نوع كائن حي والزهور والطيور والفراشات والجمال واللذاذة والطعام اللي البني آدم متشهيص والبحر والساحل الشمالي، قال لك نسبة ان يبقى فيه المنظر ده في الكون المرعب ده هي نفس نسبة ان المتقى الناس دول قعدوا يدوا الاف الطلقات على دماغ وقلب البني آدم ده وفي الاخر واقف قاعد يضحك ولا طلقة جت فيه. ازاي ما جاش فيك ولا طلقة؟ فقد احسن ربنا المحسن سبحانه وتعالى، ربنا حماك من اساءات لا تتخيل مداها، لا تتخيل. كفاية بس فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، الخنس دي الحاجات اللي مش متشافة، ربنا اقسم دايما بالنجوم المتشافة فلا اقسم بمواقع النجوم، النجوم المتشافة. انما ربنا بقى كمان اقسم بالنجوم اللي مش متشافة فلا اقسم بالخنس، النجوم الخنسة، شر الوسواس الخناس، الوسواس اللي يخبطك الخبطة في مقتل، يضربك الفكرة في الكنترول بانل عندك، يمسك دماغك ويقعد بقى ايه يبرمجك لغويا عصبيا على القفلة من الحياة والخنقة والكآبة والوساوس الانتحارية الذهنية والأفكار الظلامية والخنقة من الطاعة، ماسك الوسواس الخناس يقوم جاري مستخبي، حرب عصابات يضرب ويلاقي، يضرب ويستخبى، فالخنس الاختباء، فلا أقسم بالخنس النجوم المستخبية، الجواري مش معنى انها مستخبية بتحركش، ده بتجري بسرعة مهولة، الكنس زي المشافط العملاقة، زي المكنسة الكهربائية اللي قاعدة تشفط النجوم، هو ايه دي الثقوب السوداء، الثقوب السوداء اللي هي بيسموها مقابر السماء، ده وحش من الوحوش المرعبة اللي ربنا اقسم بيه في القرآن، انت ما انتش عارف ربنا حماك من ايه، وما انتش عارف ربنا كان فيه اساءات في الكون قد ايه، ممكن تدمر حياتك والمحسن هو اللي احسن سبحانه وتعالى اليك وحماك من كل ده، يبقى احسن في معاملتك، احسن فيك، ثلاثة احسن بك، احسن بك زي ما سيدنا يوسف بيقول وقد احسن بي. سيدنا يوسف من اكتر الناس اللي حياتها كلها ابتلاءات، يعني قصة يوسف كلها اصلا قصة بكي من كتر ابتلاء على ابتلاء على ابتلاء، فانت فقصة ففي الاخر قول احسن بي، ربنا ما عملش معاه حاجة وحشة ابدا، ربنا ما اساءش لي ابدا، ربنا اختار لي احسن مستقبل، ربنا اختار لي احسن اختيارات، انك تفهم ربنا مشيها لك ازاي. اعظم العباد حظا من معرفة الله هو اللي عامل ربنا وفهم ربنا بيتعامل معاه ازاي، ان ربي على صراط مستقيم، ربنا له قواعد ثابتة في التعامل، ربنا ما بيغيرش كلامه. انا ممكن النهاردة تلاقيني يعني النهاردة اقول لك مفيش مش هعمل كذا، وبكره تلاقينا اقوم جاي ومغير كلامي تاني وراجع في كل الكلام اللي انا قلته، عادي جدا تيجي تكلمني عندي بيت، ربنا ما بيغيرش كلامه ولا بيغير معاملته، ان ربي على صراط مستقيم. فربنا سبحانه وتعالى في سيدنا يوسف بيقول وقد احسن بي، ربنا اختار لي احسن حاجه في حياتي. يعني يا جماعه ايه الفرق بين الحسن والجمال؟ ايه الفرق بين اسم الله المحسن واسم الله الجميل؟ الجمال يقول لك فلان ده جميل من بعيد كده شكله حلو، طب لما يقرب منك ده عينيه داخله لجوه، ده مناخيره كبيره، ده لونه مش ده جسم، الملامح مش حسناء، يبقى الحسن ان كل الملامح تبقى جميله، يبقى الحسن ان مفيش ولا نقص واحد في الشكل، زي ما قلت لكم المره اللي فاتت العوام بيسموا الحسناء ايه؟ ولا غلطه، ولا غلطة، العين تمام، المناخير ايزو 15000، الشفايف الودان اللون ايزو كله تمام، ده هو الحسن. بقى فيهن خيرات ايه؟ حسان، مش مجرد جميلات، حسان، ولا مشكلة واحدة في الشكل، ولو اعجبك حسنهن لو ايه؟ لو ملك الجمال العالم، كل التفاصيل ملك الجمال، ولو اعجبك حسنهن، شرع الله سبحانه وتعالى بيديك خطوط حمراء، او تسريح باحسان. يعني ايه تسريح؟ تسريح سرحت الابل الى المرعى، تركت من اجل ان تذهب لتاكل، ما تخنقهاش بقى خلاص، فيش عيشه بينك وبينها، سيبها تاكل عيش في بيت تاني، سيبها تروح تتجوز وتبدا حياه تانيه، ما تقعدوش تخطفوا في بعض، خناقه اللي احنا قاعدين عاملينها دي في العلاقات الاجتماعيه، او تسريح باحسان من غير محاكم اسره، من غير شتيمه، من غير فضايح، من غير، شوف بقى الطلاق اللي باحسان ده فين؟ ده عاد موجود فين؟ اللي اتربوا على القران بس، او يقول لك حسن سير وسلوك، ما عندوش غلطه، ما عندوش خلق شاذ في النص، تحسين الخط، مفيش كلام نازل يشرب من البحر، ولا تحسين مستوى المعيشه، مفيش هده وخنقه وعيشه تخنق، وتحسين مستوى المعيشه، يعني ايه التحسين او الحسن؟ مفيش مشكله واحده في الحياه، الحياه كلها حسن الظن في الله، يعني ربنا جميل، مفيش حاجه في النص كده، ما انت زعلان من حاجه عملها معاك، ما انتش معاتبه على حاجه، بس انت الخوف من النار هو اللي مسكتك، ما انتش مفيش جواك حاجه وحشه كده تجاه ربنا، كله حلو، مفيش شويه طفل راصد في قاع الكوبايه لو معلقه الابتلاء جت قلبت هتلاقي في حاجات غريبه ما كنتش متخيل انها جواك، وقامت طالعه، حسن الظن في الله صافي من جوه، مفيش حاجه تجاه الله غير انه رؤوف ورحيم وجميل وودود وعظيم وكريم، حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. يقول لك قرض حسن، يعني ايه قرض حسن؟ لا ربا ولا من ولا، فالحسن لما بيدخل في الحاجه معناه ان مفيش مشاكل في الحاجه، عشان كده الطاعه ربنا سماها حسنه لان هي اللي بتحسن حياتك، والمعصيه الجنه سماها الحسنى لان ده مكان لا فيه اكتئاب ولا هم ولا غم ولا ندم ولا حزن ولا مرض ولا الم ولا تعب ولا رهق، ولا المكان اللي مفيش فيه اي حاجه وحشه، فبقى كله اسمه الايه؟ اسمه الحسنى. ربنا اتينا في الدنيا حسنه، حسن مستوى المعيشه، انا مش عايز في دنيتي ولا مشكله يا رب، انا ولا غلطة يا العون انا مش عايز مشكلة في حياتي، انا مش عايز مرض ينغص علي حياتي، انا مش عايز ازمة مادية تنغص علي ان انا عندي عيال حلوة، انا مش عايز عيالي يبقى فيهم حد منحرف ينغص علي استمتاعي ان انا عندي ذرية، انا مش عايز زوجة ولكن فيها طبع ينغص علي ان انا متجوز، حسن لي مستوى معيشي وفي الاخرة حسنة. انا مش عايز مشكلة لا في قبر ولا في صراط ولا في ميزان ولا في قنطرة ولا في عرض ولا لحظة بعث ولا في ارض محشر، انا مش عايز ولا مشكلة يوم القيامة ولا مشكلة وقنا عذاب النار. يبقى ده عشان كده زي ما قلت لكم اسماء الله كلها اشتقت من الاسم ده الحسنى، الاحسان في جميع اسماء الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول عن النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يعني ايه حسنة؟ اقرأ السيرة من اولها لاخرها، مفيش غلطة، مفيش مشكلة، مفيش حاجة النبي عملها تتكسف منها، مفيش حاجة النبي عملها تحك في، كله إبهار، كله ذهول، كله أعظم أخلاق، كله أروع مبادئ، كله حاجة فوق تخيل البشرية إنها توصل إن في مبادئ اتوجدت على وجه الأرض بالمنظر ده. أسوة حسنة، حسن مفيش فيها أي مشاكل على الإطلاق. الذي أحسن كل شيء خلق، خلق ولا غلطة ولا انت هات جسمك من فوقك لتحتك كده حاجة تتوه فيها العقول من ابداع ربنا واعجاز ربنا واحسان ربنا ليك في الخلق. فاحسن صوركم يعني من جوه ومن بره، قمة الاحسان من جوه ومن بره. فاحسن بك، احسن بك يعني ايه؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، يعني انا ممكن اموت وممكن اعيش وانتصر، السكة دي سكة حسن والسكة دي احدى الحسنين، السكة دي احسن سكة، طب وسكة النصر احسن سكة، يعني ايه؟ يعني كل مآلاتك زي الفل، يعني ما تقلقش من حاجة، كل السكك مع ربنا احسن سكة الا احدى الحسنين. فانت قلقان من ايه؟ هتتقتل وتموت شهيدة تتشخيص وتتنغنغ واحياء عند ربهم يرزقون فرحين يستبشرون، هتنتصر وربنا هيرفعك ويجبرك ويفتح عليك في الدين والدنيا احسن سكك، ربنا كلها يا احسن سكك. يقولك حسن الخاتمة، يعني حسن الخاتمة يعني انت الوقتي ما انتش حسن ولا حاجة، انت الوقتي سطر وسطر، احسن واحد فينا سطر وسطر، شوية حلو وشوية وحش وشوية نشاط وشوية فطور وشوية اقبال. حسن الخاتمة يعني ان ربنا يجيبك اخر فترة في حياتك اللي النبي سماها ان الله اذا حب عبدا ايه عسلة، يخليها شهد مروق. يعني ايه عسلة؟ صافي بقى، اللي هو الحسن اللي بيسموه حسن الخاتمة بقى. يعني ايه حسن الخاتمة؟ ان اخر فترة في حياتك ما عادتش تبقى سطر وسطر، ربنا يفتح عليك في العمل الصالح لدرجة ان انت نفسك تبقى مستغرب هي ظابطة كده ليه، هي شغالة وما بتقفش كده ليه، الا لا وقعت ورد ولا قيام للرايح ولا صيام بايظ ولا وصلة الرحم ميسر والدعوة الى الله ميسرة والخشوع مية مية والاحساس باسماء الله الحسنى هو في ايه، هي ظابطة كده ليه، هي مش ظابطة من عندك، ده دي منحة ربانية. ربنا له منحتين في حياة الصالحين، منحة في بدايتها ومنحة في نهايتها. منحة في بداية الالتزام او المشاب يدخل الالتزام اسمها سنة العينات المجانية، زي ما يدوقك كده او بتوع العطر تلاقيهم ايه واقفين على على ابواب المحلات شم دي كده ببلاش، انما لما تدخل مفيش حاجة ببلاش بقى. فانت في اول الالتزام ربنا بيديك طاقة وفرحة وايمانيات وتلاقي نفسك وليش وقاعد تصلي 3 ساعات ما بتزهقش، وانت مش كده بتلاقي نفسك شهر 2-3 خلاص بدأت ترجع عادي بقى وزهقان، وقالوا لا يا باشا انا كنت في الاول بدوقك، كنت في الاول بتدوق ببلاش، انما المشاعر اللي انت طرت ركبت الافاتار وطرت بقى دي مش ببلاش، ده المشاعر دي وراها مجاهدة بقى، جاهدت في قيام الليل سنة وتلذذت به 20 سنة، جاهد بقى ادفع عشان تاخد المشاعر دي بقى، ادفع عبادة وحفظ قرآن وطلب علم وحضور دروس ما عادتش ببلاش. والمنحة التانية والنفحة التانية عند الموت، النفحة زائد المواسم طبعا فيها نفحات خاصة بتلاقي نفسك انت مش انت اصلا، النفحة التانية عند الموت اللي هي حسن الخاتمة اللي هي عسلة، اللي هي تلاقي نفسك بقيت ما شاء الله ايه الجمال ده، ايه الانطلاق ده، ده ربنا بيحليك قوي قوي قوي عشان لما يقبض روحك تبقى انت في احسن مستوى وفي احسن منسوب ايماني. فده منحة من الله، ده من احسان ربنا، يعني من احسان ربنا نفحت اول الالتزام، لان كان اول التزام وحش قوي لو كنت من اولها كده دخلت بالمشاكل اللي جوه، تلاقي الشاب اول ما التزم بعد 6 شهور كده انا عندي وساوس في العقيدة، انا عندي وساوس في الصلاة، انا عندي وساوس في الدين، انا هو في ايه يا ابني، انت اللكمية اللي الدنيا خدتها في قلبك اول التزام دي مش ضربة قاضية ولا حاجة، ده هي دوخت الدنيا شوية كده عم بس تشد حيلك وتمشي في الطريق، عم ربنا يسيبك تدوق، ربنا شللك الكلاب البوليسية عنك عشان تعرف بس تدخل الجامع، انما هي موجودة، هي ما راحتش. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما ايه ما تحول به بيننا وبين معصيك. مش ما المعصية مش هتتلغي، المتبرجات مش هينتهوا من الحياة، المواقع الإباحية مش هتتبطل من على السوشيال ميديا، هيفضل الدنيا مليانة معاصي. أمال الحل إيه؟ إن يبقى في حائل بينك وبينها، الحائل ده حائل تعظيم جلال الله من خشيتك الواقعية في تفاهم الأمر، من إحسان ربنا إنه يديك الحائل ده، يديك الخشية اللي تحول بينك وبين المعاصي، من إحسان ربنا إنه يديك المشاعر الإيمانية أو الالتزامك، ودي مش مستواك الحقيقي، من إحسان ربنا إنه يديك نفحات في مواسم الطاعة عشان تشد حيلك فتفوز بمليارات الحسنات اللي فيها، وده مش مستواك اصلا، ده انت كنت في شعبان خابة مش عارف تصوم لحد الظهر 30 يوم مكنة اكسبريس صيام، 30 يوم مكنة اكسبريس قيام، 10 ايام نايم على الارض بتختم القرآن كل يومين مرة. ايه يا عم في ايه؟ انت هتصدق نفسك ولا ده نفحة من عند ربنا؟ هي في ايام داركم نفحت، من احسان ربنا نفحت الموت بقى، اللي هي ان الله اذا احب عبدا، دي الناس اللي ربنا بيحبها، فده احسن بك، احسان الله بك انه يختار لك احسن مستقبل، انه هو اللي يختار لك، انه لا انه ربنا ما اساءش ليك ابدا، بس لما تفهم حكمة ربنا في تدبير امورك يبقى احسن فيك، احسن بك، احسن في معاملتك، احسن احسن عليك، الله احسن عليك، عليك يعني ايه؟ زي ما في الجواز كده بتقول اللهم بارك لهما وبارك عليهما، يعني ايه عليهما؟ يعني ان البركه تبقى سحابه بتظلهم، قاعده تمطر سعاده بقى طول ما هم عايشين. فايه وباركنا عليه، ومش باركنا فيه او لا، عليه، كان بقى بركات ربنا منهمر عليه طول ما عايش. فربنا احسن عليك، ان الاحسان بقى عطاء منهمر. هو يعني ايه الاحسان اصلا؟ يقول لك فلان رجل بر واحسان، يعني ايه فلان محسن؟ يعني على طول متوالي الصدقات، لا يكف عن الصدقه، لا اي حد يروح له يديله بيدي على طول. فربنا منهمر الاحسان سبحانه وتعالى، سحاء الليل والنهار، سحائق ما لا يتوقف، سيول الإحسان المنهمرة من يمين الرحمن سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا أحسن إليك، هات أحسن ما عندك بقى، وأحسن كما أحسن الله إليك، ربنا أحسن ليك قوي، هات أحسن ما عندك في الطاعة بقى، أحسن ما تستطيع في طاعة الله يبقى أحسن عليك، ربنا أحسن إليك. يعني إيه ربنا أحسن إليك؟ أنت عايش أصلا بسبب إحسان ربنا إليك. أحسن بي دي قريبة من الأولياء شوية، يعني حتى اللي قالها من سيدنا يوسف، إنما أحسن إليك وأحسن كما أحسن الله إليك، دي تأتي لقارون. فإحسان الله إلى البشر عامة، ولكن أحسن بي بقى المصاحبة بقى، لما رب المحسن يصاحبك ويختار لك أحسن حاجة ويبعد أي إساءة عنك، دي خاصة شوية، دي حاجة عالية شوية. فاحنا طمعانين في جميع انواع احسان الله، يبقى احسن اليك، احسن اليك. لو ربنا شال الدعم عن رغيف العيش، حد يتخيل يا جماعه رغيف العيش ده؟ العلماء قالوا 360 جندي من جنود الله بيشتركوا في رغيف العيش. 360 جندي دول مش اللي زرع القمح واللي حصد القمح واللي وصل القمح واللي وداه المطحنه واللي خرجه من المطحنه عشان يوديه للمش عارف خباز، والخباز اللي خبزه، والراجل اللي بحولك ده مش ال 360 جندي، ده الجندي الاخير، الجندي ابو 65 قرش، الجندي اللي هو تكلفه الرغيف 5. امال تكلفه الرغيف الحياه؟ تكلفه الرغيف الحياه ديت ولا الكره الارضيه كلها تعرف تدفع ثمن رغيف عيش واحد. والذاريات ذروه فالحامل، قصه رغيف العيش دي مذكوره في اول سوره الذاريات، قصه انقلاب كون والرياح والسحاب والسنن اللي تسير السفن في البحر والملائكه ده كون كله مقلوب عشان رغيف العيش اللي انت هتفطر بيه النهارده الصبح ده. فربنا لو رفع الدعم عنا، لو رفع الدعم عن اضاءه الشمس ديت، لو رفع، لو ربنا رفع الدعم عنك، انت مش هتقدر تعيش اصلا. واحسن كما احسن الله اليك، ربنا سبحانه وتعالى احسن اليك كتير قوي. ولو قعدنا نتكلم في احسان الله اليك لن نتوقف، انت غريق في بحار احسان الله، بس انت محتاج انك تستبصر. يبقى احسن اليك، احسن معك، الله احسن معك. يعني ايه احسن معك؟ احسان المصاحبه بقى، اصل انت مش حاله واحده. هو لو ربنا احسانه ليك ارتبط بالطاعه بس، انت كنت رحت في داهيه، لانك انت شويه بتطيع وشويه بتعصي، ولانك شويه بتقرب وشويه بتبعد، ولان الدنيا فيها مسلمين وفيها كفار. ربنا احسن لكل دول. ربنا احسن للكافر ازاي؟ هو انت في الشريعه الاسلاميه، هو انت لو شفت واحد زاني شرع الله في ايه؟ انك تستره، ده زاني، ده بينتهك حرمتك يا رب، اللي انتهك حرمته منه بيقول لك استره. يعني ربنا بيحسن للزاني، ربنا بيحسن للكافر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدى الجنازة اليهودي وقف، يا رسول الله انه يهودي، اوليست نفسا؟ حقوق الانسان في الاسلام. ربنا احسن للكافر في الشريعة الاسلامية وامرك بالاحسان في معاملته، انت بره وما تقصته، لان هما كفر اصلا، هما كفر. ربنا احسن ليك في كل الاحوال حتى وانت عاصي. لما تعصي ربنا ما تيأسش، لما تقع في ذنب كبير ما تحبطش. صاحب الرغيف بعد 70 سنة عبادة زنى 7 ليالي، زنى، وقع في الزنا، واحد بقى وقع في عادة سرية، واحد وقع في مقطع إباحي، واحد وقع في عقوق والدين، واحد وقع في قطاعة رحم، واحد وقع في مال حرام. لما تقع في ذنب ما تقاسش، انت مهما عملت مش هتعمل اكتر من الصحابة عملوا قبل الاسلام، اللي وقدوا بناتهم، واللي كانوا بيقتلوا ظلم، واللي كانوا بيغيروا، واللي كانوا بيسجدوا بين قدمي اللات والعزة، وربنا رحمهم واحسن اليهم وهداهم. يعني ما مش لانك وقعت تيأس، ما تيأسش من احسان المحسن ابدا. ما تيأسش، لا تقنطوا من رحمة الله. ما تقنط، مش رحمة الله بس انه يغفر لك، ورحمة الله انه يديك وانه يكرمك وانه يفتح عليك وانه يختصك وانه يرفعك. عشان كده في ايات عباد الرحمن اولئك يجزون الغرفة السابقون السابقون، اعلى ناس وصلوا للفردوس الاعلى في الجنة عباد الرحمن. الايات الجبارة ده ايه في النص؟ تلاقي في النص كده: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون ولا يزنون. لا يا رب، طب انت جايب الا من تاب، انت جايب يا رب قتل وزنا، قتل قتل، واحد زاني وواحده كانت ماشيه ماشي وحش وواحد كان، انت جايبه مستعبد الرحمن ليه؟ عشان دول عندهم فرصه انهم ينضموا لعباد الرحمن، وعندهم فرصه انهم يجزون الغرفه. لا زلت تتنافس على الفردوس الاعلى مهما حدث، ما دام فيك نفس لا زلت تتنافس على الفردوس الاعلى. عشان كده الايه اللي احنا قلناها، ان الله يغفر، لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، جاء في سوره ايه؟ سوره الزمر. الزمر دي اللي هم اعلى زمره، بينادوا من ابواب الجنه الثمانيه. طب يا رب انت جبت اللي اصرف على نفسهم ليه هنا؟ لا يزال امامهم فرصه ان يكونوا من اهل المناداه من ابواب الجنه الثمانيه. مفيش حاجه راحت، فربنا احسن اليك في القرب وفي البعد. من تقرب الي شبرا تقرب. طب واللي يبعد؟ ولا تباعد، ولا تباعد عني. رب من اعرض عني ناديته من بعيد، ومن اتاني تلقيته من قريب. الله سبحانه وتعالى احسن اليك في القرب والبعد، الله سبحانه وتعالى احسن اليك في الطاعه والمعصيه، الله سبحانه وتعالى احسن للمسلم وللكافر، يبقى احسن معك، يبقى كده احسن بك واحسن فيك واحسن اليك واحسن عليك واحسن معك واحسن في معاملتك. السبعه الله احسن في تدبيرك. ما هي دي بقى ان تعبد الله، الاحسان ان تعبد الله كانك تراه. لو شفت ربنا بيرتب لك ايه الوقت، لو شفت في طلعه النهارده ربنا بيدبر لك ايه، ربنا بيرتب. انت خايف من المرض وربنا بيرتب لك الشفاء، انت خايف من الفقر وربنا بيرتب لك الغنى، انت خايف من الضلال وربنا بيرتب لك الهدايه، انت خايف من الوحشه وربنا بيرتب لك الونس، انت خايف من السقوط وربنا بيرتب لك النجاح، انت خايف من الهبوط وربنا بيرتب لك الصعود، انت خايف، انت ربنا سبحانه كل يوم هو في شأن ان تكون فرجك ورفعتك من شؤون الله سبحانه وتعالى. يبقى كأنك ترى، أن ترى إحسان الله بك. أنت لو شفت اللي ربنا بيدبره لك ستحسن في عبادة الله، أي ستأتي بأحسن ما عندك. ولو شفت برضو جلاله وكماله وعظمته وهيمنته على هذا الكون سبحانه وتعالى. رقم 8، الإحسان في التقدير، الإحسان في القدر. وده كلمتكم عنه المرة اللي فاتت، ان يعني ايه ربنا قدر امورك من 50,000 سنة. يعني ربنا قهرك، ربنا قهرك على كل ما تفعله. انا لما اعزم واحد واقعد اسبوع اطبخ له الاكل اللي بيحبه، واسبك له التسبيكة اللي بيحبها، واتبل له الفراخ بالتتبيلة اللي بيحبها، واعمل له الاصناف والصواني اللي بيحبها، لما يجي اقول له انا بقالي اسبوع قاعد اجهز لك، يقول لي انت حرام عليك، انت بتقهرني ليه، انت اكبرتني على اصناف معينة ليه؟ يا ابني انا بعمل لك احسن حاجة. انا هو انت لما تروح فندق تلاقيهم مجهزين لك اكل معين واوبن بوفيه معين، انتوا قهرتوني على ده ليه؟ يا ابني انا مرتب لك احسن من اللي انت كنت هترتبه لنفسك اصلا. انا اخترت لك احسن من اللي انت كنت هتختاره لنفسك. ده انا عاملها لك، انت لو موت نفسك ما كنتش عرفت انك انت تحسنها وتحسنها بالمنظر ده وتحليها بالمنظر ده. يبقى الاحسان في القدر، انك انت، عشان كده القدر يذكر في القرآن كثيرا مع المواقف الحلوة. والذي قدر فهدى، انزل من السماء ماء بقدر، يعني دايما تلاقي القدر بيجي في القرآن مع نزول المطر، مع الهداية، مع ان القدر ان ربنا رتب لك القعدة اللي انت قاعد تسمع فيها عنه الوقت دي، ان ربنا قدر لك كل فرحة هتيجي في حياتك، ان ربنا قدر لك كل ضحكة هتتحاجة في حياتك، ان ربنا قدر لك كل اسم من اسماء الله الحسنى، ان ربنا قدر لك كل جنيه هتفرح وربنا بيرزق لك في حياتك، ان ربنا قدر لك كل شخصية جميلة هتيجي في حياتك، صاحب، زوجة، ابن، هتغير طعم حياتك، ان ربنا قدر لك كل نعيم وكل متعة وكل سجدة وكل فرحة وكل ضحكة هتتحاجة في حياتك، ان ربنا كل نعمة ربنا أنعم بها عليك في حياتك. فالإحسان في القدر والإحسان في تقدير الله سبحانه وتعالى، ده نظرة ملخصة سريعة جدا عن اسم الله المحسن وعن إحسان الله للإنسان، وعن قد إيه ربنا أحسن فيك وأحسن بك وأحسن معك وأحسن إليك وأحسن عليك وأحسن في معاملتك وأحسن في تدبيرك وأحسن في تقدير الأقدار لك سبحانه وتعالى. أنت غريق في بحار إحسان الله. عشنا مع بعض التدبرات في اسم الله المحسن، هو يعني أحسن كما أحسن الله إليك. أستفيد من الاسم ده إيه؟ دي قلوب بقى سالت أودية بقدرها، كل واحد بقى يعني ايه سعه صدره بتاخد من الاسم من اسماء الله ويتفاعل معه على قد الايمان اللي جواه. في واحد هيقول لك خلاص انا هحسن في عباده الله، احسن كما احسن الله اليك، حافظ على وضوءك مهما انتقد وضوءك، حافظ اتوضى كل ما تدخل الخلاء، احسن كما احسن الله اليك. شوف بقى الايه دي هتيجي معاك في ايه، هتيجي معاك في الصيام، هتيجي معاك في القيام، هتيجي معاك في تلاوه القران، هتيجي معاك في ايه، في التلاوه، احسن كما احسن الله اليك. يبقى الاحسان في العباده والاحسان في الاخلاق، ما انت ربنا الديان زي ما بتعامل الناس ربنا بيعاملك، احسن لامك ولابوك ولاخوانك وللملتزمين وللدعاء وللمشايخ وللفقراء وللمساكين، احسن عشان المحسن يتجلى عليك باحسانه وعطاءات احسانه. حاجة التالتة اللي جاي أحسن، خلي عندك أمل دايما مع المحسن اللي جاي أحسن، خلي عندك أمل، خلي عندك أمل في ربنا، وخلي عندك أمل في بكرة، وخلي عندك أمل إن ربنا لن يسيء إليك ولا أساء إليك سبحانه وتعالى. الحاجة الرابعة حسن الظن في الله، ما هو المحسن بقى كل حاجة حلوة مع ربنا سبحانه وتعالى، خلي انت كمان يعني زي ما ربنا حلها لك خليها حلوة من جواك لربنا، اصفى لربنا سبحانه وتعالى، خلي لكل اللي جواك تجاه ربنا خواطر حسن، خواطر حسنة، خواطر جميلة، حسن الظن في الله وفي رحمة الله وفي عطاء الله وفي كرم الله سبحانه وتعالى. الحاجة الخامسة، إنا كذلك نجزي المحسنين. اعرف بقى ازاي تستجلب عطاءات المحسن، ازاي بقى تأتي هتيجي بعطاءات المحسن، بحاجتين اللي طبعا حسن ظن في الله عدت، انك تبقى من جوه يعني ايه انا عند ظن عبدي بي من جوه تستاهل احسان الله، طب من بره الاعمال الصالحة، ان كذلك نجزي المحسنين. يعني ايه المحسن؟ المحسن هو المشغول بجمع الحسنات، المحسن هو الذي يعامل الله باحسن ما عنده. فالقرطبي قال ان كذلك نجزي المحسنين، اي نغثهم ونفرج كروباتهم ونخلصهم مما هم فيه من كرب وهم وغم بسبب إحسانهم مع الله وأعمالهم الصالحة مع الله. يعني المحسن ربنا ما بيسيبوش. يبقى أنت عايز إحسان ربنا، خليك مشغول بالحسنات، خليك مشغول بالحسنات. ربنا ربط اسم الطاعة باسمه المحسن، زي ما ربط أسماء الحسنى باسمه المحسن بأسماء الحسنة، وربط الجنة باسمه المحسن بأسماء الحسنى، لأن الاسم اسم الله المحسن ده زي ما قلت لك هو ده اللي محل الدنيا، الحياة حلوة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة، دي آخر حاجة تستجلب بيها عطاءات اسم الله المحسن. الدعاء بقى ادع ربنا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة، يعني ايه أتنا في الدنيا حسنة؟ حليها يا رب، خليها حلوة، خلي طعمها حلو في قلبي وفي نفسيتي وفي عينيا، حليها يا رب، حليها، ما تخليش فيها كدر يشوهها ويخليها يعني ويخليها وحشه مع اللي بيخلي واحد اوروبي ولا بنته ولا واحده ممثله فاتنه الجمال مليارديره الدنيا وتقوم رايحه منتحره، في حاجه في حياتها مش قادره تستحملها، في حاجه في حياتها مش طايقاها، يبقى ممكن حاجه واحده وسط الف نعمه تنغص عليك، تنغص عليك هذه النعمه. يبقى الـ الـ الـ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ده كان أكثر دعاء النبي عصام بيدعي بيه، إن أكثر دعائك يبقى باسم الله المحسن، وأكثر رجائك يبقى على باب المحسن، لأن إذا أعطاك المحسن تغير كل شيء في حياتك، فكل يوم هو في شأن. والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، كله بقى ينهمك في مصلحته إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.